分钟，احسن لي كل يوم ما يوم، من بعدي مش هتشوف النوم no more. بدوي جروب وانا معك بغرق في دموع، امشي تقلق شدة من مدفوع، كلكو نفس الصنف ونفس النوع. راديو يا ما بسمع منك ما بشوفش، الزمن نفسي يرجع كما كون، مش حملك تاني منك كانت فوق تستو بتوزع وقتك بيني وبينها، ونشوف قصة مين هيجيب آخرها، وعمرك بيعدي وبالك مش هيبقى، وأنا وهي فيش مقارنة بيننا. لومك ولا لوم راحت فين دي كانت جنبي، كان لازم اقرب بس بتكتم في دمي، وتشم ريحتي كانت فين جنبك كل ليل، من واخد باله من اللي راح وجاي، مجرد لعبة ليها تفوقش ليه. فنلو صايع انت فنلو، احسن لي كل يوم ما يوم، من بعدي مش هتشوف النوم no more. بداوي جروب وانا معك بغرق في دموع، امشي تقلق شدة من مدفوع، كلكو نفس الصنف ونفس النوع. معادلة صعبة ننهي القصة ولا نعافر اكتر، طبعك ويقول لي يا بدي تلمي، روحي شوفي حالك دغري بلان بي. يا حضرت الشنط فيش بعدي، بس لو جي عليها خلص، بدل ما استرجع نفسي افضل في جروحي غوار، قرار اسهل لو كان كله ذنبي مش ذنبي، جبت اخري معاك انسى اقول فداك، وانت هناك انا هنا وانت معايا. معادلة سهلة هني القصة ومش هعافر اكتر، يجي طبعك ويقول لي يا بتستني، هكون اوريدي دوست ورحت في بلان بي. فنلو صايع انت فنلو، احسن لي افضل وما يوم، من بعدي مش هتدوق النوم no more.